لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. من نجي نطبق يعني ما نبال. البداء له معنيين، يعني في البداء معنى ظهور والانكماش، ان حاجة ما كانتش ظهر او ظهر. الثاني نشأة الرأي الجديد. وطبعا الواحد مننا لقصور علمه بتتجدد له يعني علوم ويستفيد بالتجارب وقد يغير رأيه، فهم يجوزون على الله جل يعني البداء ان هو يعني يقول بقول لم يقوله قبل ذلك. وقل ان ده في شبه من اليهود لما قالوا ان الله لما رأى الشر استشرف الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الانسان. كان ربنا عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ندم على خلق الانسان لما رأى الشر في الارض. واحنا نعتقد ان الله عز وجل علم ما كان وسيكون، فالله عز وجل لا يجرب كما يجرب الانسان اللي هو ضعيف العقل وقليل الخبرة، وكلما جرب استفاد بالتجربة علما جديدا. فالله جل علم كامل، علم ما كان وسيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والبداء بهذين المعنيين لا تجوز نسبته إلى الله عز وجل. والبداء في الأصل عقيدة يهودية ضل قد وردت في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم. إذا البداء فرية يهودية حاولت السبائية أن تدخلها في عقائد المسلمين، وأخذ بها المختار لتأييد دعواه الكاذبة في علم الغيب، وهي لا تجوز نسبته إلى الله جل. ولكن الشيعة الإمامية تلقفتها وجعلتها من أصول عقائدها، وقالت ما عبد الله بشيء مثل البداء. ويعتقد ربنا عز وجل يعني يظهر له شيء لم يكن ظاهرا، أو يقول قولا لم يقله قبل ذلك. وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله عز وجل بالبداء. فهل الشيعة الإمامية في عقيدتهم في البداء ينسبون الجهل والنسيان إلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ والبداء كلمة قرآنية نزلت في القرآن في آيات عديدة، ومعنى الكلمة واحد في كل الآيات، معلوم من اللغة من شيخ القرآن. يقول تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقال وبدأ لهم سيئات ما عملوا ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول أبو حامد الغزالي ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن غيب مخافة أن يبدو له تعالى يعني فيه فيغيره. أنه بينسبون لعلي بن أبي طالب أنه كان بيخاف يعني يخبر عن الغيب، فالله جل يغير الأمر بالبداء فيغيره. وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال ما بدأ لله شيء كما بدأ له في إسماعيل، أي في أمره بذبحه. يعني أن ربنا عز وجل بعد ما أمره أن يذبح إسماعيل بدأ له أنه لا يذبح. وطبعا يعني الله جل مقدر من أول أمر أنه هو مش يذبح، ولكن كان هذا ابتلاء إبراهيم وتعويد لنا على البذل والتضحية. لأن إذا أمر الخليل بذبح ولديه، فلما نؤمر إحنا بذبح كبش مثلا في الأضحية أو في الهدج، فالإنسان لا يبخل. ولكن في الأزل والله جل قضى أنه لا يذبح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.